جمهور الفقهاء على أن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر، يعني يروح واحد يفسق ونكافئه ونقول إيه يلا ترخص، لا، قالوا لا يم ولا نعطي ولا كرامة، ماله رخص، يفسق ونقول له إيه أفطر في نهار رمضان واجمع واقصر بارك الله فيه وسوي، لا. قالوا لأن مشروعية الترخص في السفر للإعانة، لإعانة المسافر يعني لكي ينام مثلا بتعب السفر، فنقول الله اجمع الظهر العصر ونام إلى المغرب يعني. وهذا مسافر سفر معصية والرخص لا تناط بالمعاصي، هذا قول الجمهور كما في المغني والمجموع. وهنا لابد من التفرقة بين العاصي في سفره والعاصي بسفره، العاصي في سفره والعاصي بسفره. العاصي في سفره يجوز له الترخص على الراجح، وهو من يقصد سفرا مباحا ويعمل فيه معصية، يعني واحد سافر لصلة الرحم ويعني سوى معصية في السفر، فهذا عاص بسفره ولا في سفره؟ في سفره. طيب، ولو واحد لو امرأة نشزت سافرت خارجة عن طاعة الزوج، عبد أبق من سيده وهرب وسافر، سافر هربا من سيده، المسافر ليقطع الطريق، واحد يسافر ليقطع الطريق على المسافرين، هؤلاء عاصون بالسفر، عاصون بالسفر، فلا قصر ولا ترخص لهم. وبهذا يظهر الفرق بين المعصية بالسفر والمعصية في السفر. والرخصة للمسافر، الرخصة للمسافر ولو ارتكب فيه معصية، إلا العاصي بالسفر فإنه لا يرخص له، فإنه لا يرخص له. طبعا الذي خالف في هذا الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقالوا الرخص لجميع المسافرين، وأن الشرع لم يخص سفرا دون سفر، والجمهور أن العاصي بالسفر لا يترخص.